خليني في حضن قلبك.

حبك خلى كل الدنيا حب. قال لي قربك صح عمر وصح Thank you. وكفايه اصحال ابتسامتك بتقول لي عيش، اسمع بيزيد بيزيد أصحى على شفايفك بالطول